ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. أما بعد، فكما قدم الأخ بأن الدكتور عبد الله عزام سيكون محاضرنا لهذا اليوم وللمحاضرة الأخيرة في هذا المؤتمر، وبالنسبة للدكتور عبد الله عزام فجميعا تعرفون عبر المحاضرات التي ألقاها في هذا المؤتمر. موضوع محاضرتنا لهذا اليوم بعنوان التربية النبوية للجيل الأول، وإن شاء الله نقضي وقتا طيبا مع الدكتور عبد الله عزام. فليتفضل. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله، أدى الرسالة وبلغ الأمانة ونصح الأمة، وصلوات الله وسلامه عليك يا سيدي يا رسول الله، يا من ربيت الجيل الأول ولا زالت الأجيال تتربى على هديك الكريم، ورضي الله عن صحابتك أجمعين وعن التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزم إذا شئت سهلا. محاضرتنا اليوم التربية النبوية للجيل الأول، ونعني بالجيل الأول جيل الصحابة، والصحابي من لقي رسول الله صلى الله عليه وسلم مسلما ومات على الإسلام. والصحابة رضوان الله عليهم أثنى ربهم ونبيهم عليهم، أثنى رب العزة عز وجل عليهم، وكذلك صلى الله عليه وسلم أثنى عليهم كثيرا. ففي محكم التنزيل محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم، لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة. شهد القرآن، والقرآن قطعي للثبوت، أن 30,000 الذين حضروا غزوة تبوك هم من الذين تاب الله عليهم. لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة. فالذين بايعوا بيعة الرضي منهم 1400 شخص، هؤلاء بنص القرآن مرضي عنه. وفي الصحيح خير القرآن قرن، ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، رواه البخاري. وفي الصحيحين عن أبي سعيد الخدري، كان بين خالد بن الوليد وعبد الرحمن بن عوف شيء، فسبه خالد، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تسبوا أحدا من أصحابي، فإن أحدكم لو أنفق مثل أحد ذهبا ما أدرك مد أحدهم ولا نصيفه. ومعلوم أن خالدا صحابي، ولكن لأن عبد الرحمن بن عوف متقدم عليه في الصحبة، غضب رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: إن شرف صحبة عبد الرحمن لو أنفقت مثلها يا خالد، لو بس أنفقت مثل أحد ذهبا يا خالد وأنت صحابي ما أدركته. مع أن خالدا أنفق من قبل الفتح وقاتل. لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتل. وفي صحيح مسلم عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يدخل الجنة أحد بايع تحت الشجرة. قال ابن مسعود: إن الله قد نظر لا يدخل النار أحد بايع تحت الشجرة. قال ابن مسعود: إن الله قد نظر في قلوب العباد فوجد قلب محمد خير قلوب العباد فاصطفاه لنفسه وابتعثه برسالته، ثم نظر في قلوب العباد بعد قلب محمد صلى الله عليه وسلم فوجد قلوب أصحابه خير قلوب العباد فجعلهم غراء لنبيه. قال ابن حجر: أجمعت الأمة أن شرف الصحبة لا يعدله شيء. وقال أبو جعفر الطحاوي في عقيدته: ونحب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا نفرط في حب أحد منهم، ونبغض من يبغضهم، وبغير الخير يذكرهم ولا نذكرهم إلا بخير، وحبهم دين وإيمان وإحسان، وبغضهم كفر ونفاق وطغيان. هذه الصفوة الكريمة من البشر التي اختارها رب العزة لتأييد دينه ونصرة شريعته، والذي أيدك بنصره وبالمؤمنين هذا الجيل الكريم واضطراب الفرد في التاريخ البشري كله، كيف خرجوا وانبثقوا لأول مرة من بين دفتي الكتاب؟ كيف ترجم الآيات إلى بشر فتحولت الكلمات إلى أناسيا من لحم ودم لا تترك واقعهم عن آية القرآن: أنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. كيف تربت حتى شبت ونضجت على أصلها الثابت الضارب في أعماق الأرض، أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها؟ ما هي القواعد التي أسست تربيتها عليها؟ ما الأسس التي بنى عليها مربيها صلى الله عليه وسلم هذا البناء الضخم العجيب؟ ذنفك الخريب، هذا ما نتعرف عليه من خلال هذه المحاضرة. الأسس التي قامت عليها تربية الجيل الفريد، لقد أقام صلى الله عليه وسلم تربية هذا الجيل الفرد من البشر على قواعد أهمها في نظري: واحد، قصر التربية على المنهج الرباني وحده. اثنين، تجريب الدعوة من المنافع الدنيوية والثمار العاجل. ثلاث، الابتداء بالبناء العقدي للفئة المؤمنة ثم البناء التشريعي. اربعة، تمثل التربية منذ اللحظة الاولى في تجمع حركي. خمسة، وضوح الراية وتميز الهدف دون اختلاف ولا لمس. ستة، بناء القاعدة الصلبة التي حملت البناء كله. سبعة، الاستفادة من جميع الطاقات. ثمانية، وضع الأشخاص بالميزان الرباني بالتقوى. تسعة، التربية من خلال الأحداث والحركة الواقعية. عشرة، الجهاد. 11، غرس الثقة بنصر الله في أعماق النفوس. 12، الأسرة الحسنة والقيادة العملية بالتطبيق. 13، الرفق والإشفاق دون العنف والإشفاق. 14، بعد نظر قيادته صلى الله عليه وسلم خاصة عبر التنقل من مرحلة إلى مرحلة. خامس عشر، تلقي الصحابة رضوان الله عليهم الأوامر للتنفيذ والامتثال. وقبل أن أشرع في تفصيل هذه الأسس، أود أن أشير إلى فائدة معرفة هذا المنهاج النبوي في التربية. لمعرفة هذا المنهاج فوائد جمة، خاصة لأولئك الذين يريدون أن يقيموا دين الله في الأرض وينشئوا المجتمع المسلم في الحياة الواقعية بعد أن غاب عن الشهود واليدود. وأهم هذه الفوائد: واحد، معرفة منهج التفكير الإسلامي في البناء، لأن منهج التفكير والحركة في إقامة الإسلام لا يقل قيمة ولا ضرورة عن منهج الحيوي ولا ينفصل عنه. فكما أن هذا الدين ذاته هدافه من عند الله، فالطريق التي قام بها أول مرة كذلك من عند الله. ثانيا، اكتفاء هذا الطريق الرباني لنصرة دين الله وتحكيم شريعته في الحياة، ومن أجل الثبات على هذا الطريق. وكلا نقص عليك من داء الرسل ما نثبت به فؤادك وجاءك في هذه الحق وموعظة وذكرى للمؤمنين. أولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتدى. فهذا الطريق هو الذي سلكه رسول الله صلى الله عليه وسلم أول مرة حتى انتصر هذا الدين، ولم يقوم هذا الدين مرة أخرى في مدر إلا بهذا الطريق. يقول الأستاذ سيد قطب رحمه الله: يجب أن نعرف أصحاب هذا الدين جيدا أنه كما أن هذا الدين في ذاته رباني، وإن منهجه في العمل رباني كذلك متواتر مع طبيعته، وإنه لا يمكن فصل حقيقة هذا الدين عن منهجه في العمل. فإذا نحن عرفنا منهجه في العمل فلنعرف أن هذا المنهج أصيل وليس منهج مرحلة ولا هي ولا بروف خاصة بنشاط الجماعة المسلمة الأولى، إنما هو المنهج الذي لا يقوم بناء الدين في أي وقت إلا به. إن التزام المنهج ضروري كالتزام النظام في كل حركة إسلامية. الفائدة الثالثة: معرفة عظمة القائد المربي الذي طبق هذا المنهج وعظمة الجنود الذين ترجموه. فالرسول صلى الله عليه وسلم خرج في هذا الوقت القصير من الزمن جيلا فيهم القادة الأبدان، القادة العسكريون الذين رباهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثر في عددهم من جميع القادة على مر التاريخ الإسلامي. وخرج جيلا من العلماء والسياسيين والإداريين والمربين والمعلمين والقضاة والحكام. ولو انفرد شخص من البشر في ناحية من هذه النواحي لسجل في عباد الخالدين، فكيف بمن جمع هذا كله؟ إنما عظمة النبوة حقا كما قال العباس رضي الله عنه. والآن لنعد إلى الأسس التي أقام عليها صلى الله عليه وسلم هذا الطرح العظيم. واحد، قصر التربية على المنهج الرباني. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. فالكتاب هو القرآن والحكمة هي السنة. وقصد رسول الله صلى الله عليه وسلم التربية على القرآن والسنة كان مقصودا، فقد غضب عندما رأى صحيفة من التوراة في يد عمر، فقال: إنه والله لو كان موسى حيا بين أظهركم ما حل له إلا أن يتبعني. ورواية الإمام أحمد: والذي نفس محمد بيده لو أصبح فيكم موسى ثم اتبعتموه لضللتم، إنكم حظي من الأمم وأنا حظكم من النبيين. ولذا فقد حرص الإسلام على إقرار هذا المنهج الرباني في الأرض ليقوم الناس بالقسط ولإحقاق الحق بين الناس وغرس هذه القيم الإلهية في واقع الحياة الإنسانية. لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط. فالغرض من النبوات هو إحقاق الحق بين الناس ونشر القسط بينهم. ولذا فنقد الأشخاص في دين الله وبيان هفواته أصغر بكثير من أن يكلم المنهاج أو ينحرف الطريق. وعليه فلم يدع رب العزة حادثة حديث الرسول صلى الله عليه وسلم في وجه عبد الله بن مكتوم الأعمى، وهو منشغل بدعوة العلية من سادة قريش. أقول لم يدعها رب العزة تمر هكذا، فعاتب حبيبه صلى الله عليه وسلم عتابا شديدا، فأنزل سورة تحمل إثم عبس، وبلغ العتاب ذرته في كلمة كلا وهي كلمة زجر مرد. ولقد أنزل رب العزة 10 آيات بينات في سورة النساء لتبرئة يهوديهم من سرقة درع مثلهم به، وإثبات التهمة عند أحد أبناء المدينة الذين يعلمون الإسلام وهو طعمة بن عبير، وذلك لأن بقاء المنهج واضحا سليما خير من بقاء أريه يسيرون على منهج منحرف معوج. ولذا فالقيادة في هذا الدين ربانية متمثلة في شخص الرسول صلى الله عليه وسلم، والمنهاج رباني متمثل بالكتاب والسنة، والوسيلة ربانية. فلم يقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد صلح الحديبية أبا جندل سهيل بن عمرو ابن سهيل بن عمرو ولا أبا بصير بعد أن قدم إليه من مكة فارا من الاضطهاد والتعذيب، فأرجعهما إلى قريش لأنه لا يريد أن يخسر ذمته ولا أن ينقض عهده الذي أبرمه مع قريش، واشترط لنفسه أن يرجع كل من قدم إليه منه. وعلى أبناء الدعوة الإسلامية أن ينتبهوا كثيرا إلى قضية ربانية أو شرعية الوسائل، فكثيرا ما تسلك طرق مهوجة وأساليب منطوية من أجل الغاية التي يرمون إليها باسم مصلحة الدعوة. فقد يكذب الداعية من أجل مصلحة دعوته، وقد يظلم الناس إذا اختلفوا مع أبناء دعوته، وقد يزور من أجل تبرئة أفراد حركته، وهذا كله خطر وخطأ، لأنه انحراف بالمنهج عن الكفر والعدل وتضييع من الحركة ذاتها. إن مصلحة الدعوة الإسلامية أن يعبد الله بالدين الذي أنزله، أن يعبد الله بشريعته، وأن يقر العبد في الأرض. يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين الأقربين، إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما، فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا ولو كان ذا قربى، وإن تلوا أو تعرضوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا. فإذا سئلت عن أحد أبناء دعوتك وقد أكل الربا، فإذا تأكدت من هذا فلا تشغل نفسك بانتحال الأعبار وتأويل النصوص لتمنيع قضية تحريم الربا القطعية من أجل تبرئة هذا الداعية. وهكذا الأساس الثاني، تجريد الدعوة من المنافع الدنيوية والثمار القريبة. فقد جاء الرسل جميعا صلوات الله وسلامه عليه يعلمون هذا الشعار: وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين. هذه الآية التي نادى بها الأنبياء جميعا عليهم السلام ونطق بها في سورة الشعراء نوح وهود وصالح وشعيب عليهم الصلاة والسلام. إن النفس البشرية تشعر كثيرا باستعلائها على من تعطيه، واليد العليا خير من اليد السفلى. الله يغضب إن تركت سؤاله، وبني آدم حين يسأل يغضب. والأنبياء والدعاء يجب أن يترفعوا عن دنيا الناس حتى يتقبل الناس دعوتهم. ولذلك لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يمني أحدا من أتباعه غرضا دنيويا أو ثمرة قريبة لقاء دخوله الإسلام وإيمانه به. وكان عندما يمر على آل ياسر لا يجوز إلا أن يقول: صبرا آل ياسر فإني موعدكم الجنة. لم يكن يمنيهم بإمارة ودنيا وحكم ورياسة. ولذا عندما عرض دعوته على بني عامر بن صعصعة قام إليه رجل منهم اسمه بحيرة بن فراس، قال له: أرأيت إن نحن بايعناك على أمرك ثم أظهرك الله على من خالفك، أيكون لنا الأمر من بعدك؟ فقال صلى الله عليه وسلم: الأمر لله، يضعه حيث يشاء. فأبوا عليه في الوقت الذي كان بحاجة إلى نصرة رجل واحد منهم. ولم يكن رب العزة يعلم رسوله صلى الله عليه وسلم أن هذا الدين سينتصر على يديه، فإما نذهبن بك فإنا منهم منتقمون، أو نرينك الذي وعدناه فإنا عليهم مقتدرون. ولكن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يعتقد أن هذا الدين سينتصر وإن طال المدى. وقال صلى الله عليه وسلم يوم بيعة العقبة الثانية للأنصار: أبايعكم على أن تمنعوني مما تمنعون منه نساءكم وأبناءكم. قالوا: فما لنا يا رسول الله؟ قال: إن وفينا بذلك. قال: الجنة. قالوا: ربح البيع، لا نقيل ولا نستقيل. وعلى الذين يعملون لإقامة حكم الله في الأرض أن يدركوا هذه القضية بأن الدعوات لا يصلح لها إلا المتجردون، وإلا فإن الدعوة تحول إلى سلم يتسلق عليه المنتفعون ويتاجر به المتاجرون. وعليهم أن يدركوا أن مد أيديهم إلى أهل السلطان وذوي الثراء يسقطهم في أعين هؤلاء ويسقط دعوتهم من قلوب السلاطين والأغنياء، ويزرع بغضهم وبغض دعوتهم في قلوب الفقراء. ومن هنا كان يحرص المصلحون على البعد عن دنيا الحكام وذوي الجاه، فقالوا: شر العلماء أقربهم من الأمراء، وشر الأمراء أبعدهم عن العلماء. وكما قال ابن المبارك: يا جاعل الدين له باغيا يصطاد أموال السلاطين. فلما أرسل الله عز وجل الصحابة رضوان الله عليهم فصبروا وعلم الله منهم فراغ نفوسهم من حرب نفوسهم وعلم أنهم لا يريدون جزاء في هذه الأرض كائنا ما كان حتى انتصار هذا الدين على أيديه علم أنهم أصبحوا أمناء على شريعته فمكن لهم في الأرض وجعلهم ووضع بين أيديهم تلك الأمانة الكبرى. الأساس الثالث البناء العصبي للأمة قبل البناء التشريعي. لقد أنفق القرآن المكي 13 عاما يشرح لا إله إلا الله، يشرح العقيدة حتى تبرع في القلوب، وذلك لأن هذا الدين كله قائم على لا إله إلا الله. كل تشريعاته وتفصيلاته وأحكامه قائمة على قاعدة الألوهية الواحدة. فهذا الدين كالشجرة جذورها ضاربة في أعماق الأرض وفروعها باسقة في السماء، فكما أن فإذا كان المجموع الخضري كبيرا فيجب أن تكون الجذور عميقة لتحتمل هذه الضخامة لهذه الشجرة، فيجب أن تكون جذور هذا الدين أي لا إله إلا الله الإيمان عميقة في القلوب حتى تحتمل شجرة الدين كله. ولذلك إلا الذين يظنون أنهم وهم يدعون الناس إلى دين الله أن عرض النظام الاقتصادي أو النظام الاجتماعي أو النظام السياسي أو النظام الأخلاقي على الناس يحببهم بدين الله ويدخلهم هؤلاء إلى يفهمون طبيعة هذا الدين ولا يدركون داخلية المنهج الذي يعمل به. وأيها الإخوة، يجب أن نبدأ بالناس، كل الناس، لا من تحديدهم بالفروع إنما من غرس العقيدة في أعماقهم، وبعد أن غرس العقيدة في أعماقهم يمكن أن يطبقوا لنا كل شيء. أما إذا تتبعناه بحكم الصلاة وحكم الوضوء وبحقوق المرأة وبالواجبات عن الحافظ وبالعدل فإن المجال سيطول بك، وكل يوم يقدمون لك شبهة لترد عليها، وليست هذه الطريقة التي بدع فيها هذا الدين. إن الذين يحاولون أن يجلبوا دين الناس إلى دين الله عن طريق تعريفهم بالنظام الاقتصادي أو النظام الاجتماعي قبل تعريفهم بلا إله إلا الله، هؤلاء الذين يزرعون الجذور في الهواء وينتظرون أن تكون أشجارا في الهواء. الأساس الذي يليه وضوح الراية وتميزها دون اختلاف. ولذلك عندما عرضوا عليه أن يعبد إله آلهته سنة ويعبد الله سنة قال لهم قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون. وقال له ربه فاجعل الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. يجب أن نعلم هدفنا منذ أول يوم، لا يجوز أن نختبع تحت رايات قومية من أجل أن نبلغ ديننا، ولا أن نختبع داخل حزب البعث لننفع ديننا، ولا أن ندخل التنظيم الاشتراكي لكي نبلغ دعوتنا، ولا أن ندخل مؤسسات أرضية ظنا منا اننا بامكاننا عن هذا قريب نخدم الدين ونقيمه. ان اختلاف الهدف منذ اول يوم سيضيع علينا الطريق وسيضيع الناس ولا يعرف الناس ماذا يتبعون. ولذلك فرسول الله صلى الله عليه وسلم اعلنها منذ اول يوم: اعبد الله ما لكم من اله غير. وبقي وحف على انفراد الناس في شعورهم، عزلتهم الشعورية والنفسية منذ اول لحظة حتى لقي ربه. بقي يحس على عدم التشبه بالكفار، وقال: من تشبه بقوم فهو منهم. وعندما قالوا له: اجعل لنا ذات انواط كما لهم ذات انواط، الشجرة التي يعلق عليها الباليون السلاح، غضب صلى الله عليه وسلم وقال: انها الثمن، لتتبعن ثمن من قبلكم حذو القبة بالقبة، حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. ولذلك نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن التشبه باليهود والنصارى والكفار في العبادة وفي الملابس والمراكب. وإن شئت فاقرأ كتاب اقتداء الصراط المستقيم، مخالفة أصحاب الجحيم، للإمام ابن تيمية. فالأمة الإسلامية حدد لها الله عز وجل مقوماتها وجعلها فريدة، جعل جنسيتها عقيدتها، ووطنها دار إسلامنا، وحاكمها ربها، ودستورها قرآنها. هذا التصور الرفيع للدار وللجنسية وللقرابة هو الذي ينبغي أن يسيطر على قلوب الدعاء إلى الله، والذي ينبغي أن يكون من الوضوح بحيث لا يختلط به أو دار الجاهلية، ولا تتفرد إليه تتفرد إليه صور الشرك الخفية: الشرك بالأرض، والشرك بالجن، والشرك بالقلب، والشرك بالنسب، والشرك بالمنافع الصغيرة القريبة. وأعلنها صلى الله عليه وسلم عن القومية: دعوها فإنها موتنة، بهذا اللفظ الذي يفوق من رائحة الفشل الإبليسي الجاد والتقدم. وقال لهؤلاء الذين يعبثون بمذمتني: لينتهين قوم يفخرون بآبائهم، أي ليكونن أهون على الله من الجعل. الجعل الصرصور الصغير، يعني اللي بدون جلد، جلد صار بدون جلد حتى، يعني أفضل من صرصور. أي ليكونن أهون على الله من الجعل الذي يدهدف، يعني يحرك، يدهدف القرآن بأنفه، يعني البعثيين والقوميين وغيرهم سيشبههم خرافون يعبثون في مقبلة القومية. القاعدة التي تلينا بناء القاعدة الصلبة، هذه القاعدة الصلبة التي حرص رسول الله صلى الله عليه وسلم عليها قليل، وخرجت هذه النماذج أمثال أبي بكر وعمر وعثمان ومصعب وحمزة. هذه القاعدة الصلبة التي أقامها في المدينة المنورة عندما ارتدت الجزيرة العربية، أرجعت المدينة كل الجزيرة إلى الإسلام، لأن القاعدة كانت ثابتة صلبة. هذه القاعدة التي خرجت أمثال أبي بكر الذي وقف يوم الجدة يقول: والله لو منعني عناقا، عناق يعني خشب صغير، وفي رواية عصالا يعني رباط ناقة، كانوا يعدونه لرسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم فيه أو أهلك دونه. وكان الواحد منا بالقاعدة أمثال أبي بكر عندما غضبه أن يتريث قال والله لو دخلت السباع المدينة وجرت أرجل بساء النبي صلى الله عليه وسلم من حجراتهم ما ترددت ولا وقفت. هذه قاعدة كيف بنيت؟ القاعدة الصلبة كيف بنيت؟ النماذج الرفيعة كيف بنيت؟ لأن القواعد هذه يعني هذا البناء الضخم كله يقوم على أربعة أعمدة فقط. ومن هنا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يهتم ببناء هذه الأعمدة. بناء معين بطول الاحتضان ويجب أن نفهم طول الاحتضان. طول الاحتضان القائم للجنود الذي حوله ومن دار الأرقم الذي كان يقضي التي كان يقضي فيها معظم وقته ليربي هذه الصفقة المباركة. ثم الهجرة وقد أمر كل مؤمن أن يهاجر معه ليبقى حوله يتلقى ويتربى. وعندما جاءه أعرابي اشترط عليه وبايعه أن يبقى، طبعا كان يبايع الناس بعد الهجرة على أن يبقى في المدينة، فبايعه أعرابي على البقاء في المدينة. وبعد أيام استوخم حرنا فجاء الأعرابي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال له رد علي بيعك، رد علي البيعه. فرفض رسول الله صلى الله عليه وسلم فغادر الأعرابي المدينة. فقال صلى الله عليه وسلم إن من نهيمة الكير تنفي خبثها كما ينفي الكير خبث الحديد. ثانيا ببناء الروح، اذا اولا كل الاحتضان كل في التربية. ثانيا البناء الروحي، البناء الروحي قد تم بوسائل كثيرة اهمها في البداية قيام الليل يا ابن الزمن قم الليل الا قليلا نصفه او انقص منه قليلا او زد عليه ورتب القران ترتيلا ان سيلقي عليك قولا ثقيلا. كل هذا حتى تحتمل نفسه نفسه ذلك القول الثقيل. فكان قيام الليل في بدايه الدعوه فرضا على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى صحبه. وكذلك يقول الله عز وجل والذين يمسكون بالكتاب واقاموا الصلاه انا لا نضيع اجر المصلحين. هاتان الرفيقتان الاساسيتان للمصلح، يمسكون بالكتاب ويقيمون الصلاه انا لا نضيع اجر المصلحين. واستعينوا بالجاد، واستعينوا بالصبر والصلاه وإنها لكبيرة على الخاشعين. واستعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. وإن واستعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء. يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. في أرض المعركة اذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. وكان صلى الله عليه وسلم يذكر الله على كل أحيانه. وكان إذا خرج من المرحاض أو من الخلاء يقول بطلانه، أي غفرانك عن الخطر التي انقطعت فيها عن ذكرك. وكذلك بإشاعة المحبة بين أصحابه وبالإنفاق، ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. وكذلك إشاعة الثقة بينهم، فكان إذا جاءه واحد يتكلم على احد اصحابي يقول له لا تذكروني اصحابي فاني احب ان اخرج اليهم وانا سليم الصدر. فلينتبه الدعاه الى هذه القضيه الذين يمزقون لقوم بعضهم بعضا باسم مصلحه الدعوه وباسم التعرف على الجنود وباسم الاستهانه بالحرمات. إن لا تذكروني اصحابي فاني احب ان اخرج اليهم وانا سليم الصدر. وكان صلى الله عليه وسلم كذلك يذكر حسنات اصحابه عند هفواته. فعندما كبى حافظ بن ابي بلتعة في ارساله رساله الى قريش وقال صلى الله عليه وقال عمر لرسول الله صلى الله عليه وسلم يا رسول الله دعني اضرب هذا عنق هذا المنافق. فقال يا عمر لما يدريك انه شهد بدرا ولعل الله لصادق طلع على اهل بدر. فقال افعلوا ما شئتم فاني قد غفرت لكم. القضية التي بعده الأمن الطاقات كلها دون الإشقاق عليها مع الإشقاق عليها. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنكم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. واعلموا ان فيكم رسول الله لو يطلعكم في كثير من الامر لعنتم اي لاصابكم العنت والمشقه ولكن الله حبب اليكم الايمان وزينه في قلوبكم. وقال له ربه خذ العفو وامر بالعرف واعرض عن الجاهلين. خذ العفو خذ منه ما يمكن ان يبذله من طاقاته ولا تكلفهم عنك فتحرجهم ولا تثقل عليهم فتبعدهم. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يختار الناس مع الاشخاص عندما اراد ليله الخندق ان يرسل واحدا قال من يذهب وانظر الينا القوم ثم يعود واتكفل له في الجنه. فلم يتحرك احد وفيهم ابو بكر وعمر ثم اعاد الثامنه ثم اعاد الثالثه. فعندما وجد انه لا مناخ له من تزكيه واحد قال كن يا حذيفه. قال حذيفه ولقد كنت وانا البس جرطا لزوجتي ليس عنده قوم وابتدت من البر فسرت وكانما اسير في حمام. فاختار سعدا للقياده واختار مصعبا للدعوه واختار بلال للاذان واختار ابي للقران واختار ابا بكر وعمر للاستشاره وحسان للشعب وكان يضع كل واحد في مكانه الذي يليق به ويقول لحسان نافح او اجزه وروح القدس معك. ما كان يختار حسانا لقياده المعركه وما كان يختار سعدا للشعب فكان يضع كل واحد في مكانه الحقيقي. ومن القصص التي اقام عليها صلى الله عليه وسلم هذا الصرح العظيم وزن الاشخاص بميزان التقوى. فابن مسعود ساقه عند الله اثقل من جبل احد وقال له ربه عندما عرضت عليه قريش ان يسرد لها مجلسا لانها تستحي ان تجلس مع هؤلاء الاعبد بلال وعمار وصهيب وسلمان، قال له ربهم واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهك ولا تعد عيناك عنهم. واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهك، ما عليك من حساب من شيء وما من حسابك عليهم من شيء فتطردهم فتصير من الظالمين. وبعد ان وافق رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يفيد نجده في ظلال الكعبه وكانوا من الطلقاء، صعد بلال على ظهر على سطح الكعبه يؤذن، فقال عبد الرحمن: الحمد لله الذي امات الحارث قبل ان يرى هذا اليوم. عن ابيه وقال اسيد: اما وجد غير هذا الغراب حتى يصعده على الكعبه؟ وسكت ابو سفيان. قالوا له: تكلم. قال: لا استطيع ان اتكلم لان الحجاره هذه ستنطق عني. وبعد لحظات مر عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لهم: لقد قلتم كذا وكذا. قال لهم ابو سفيان: الم اقل لكم انه ان الحصى يدل علينا؟ المهم مر بلال وصهيب على ابي سفيان وعلة قريش، فقال بلال: والله ما نالت سيوف الله من اعداء الله شيئا. فغضب ابو سفيان وجاء لابي بكر وشكى له. فذهب ابو بكر وقال لي بلال وعمار: هل تقولون لسيد مكة هكذا؟ وذهب وشكاهم الى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال صلى الله عليه وسلم: يا ابا بكر، هل اغضبتهم؟ ان كنت قد اغضبتهم فقد اغضبت الله. يا لله، بلال الذي كان يباع بثمن اقل من ثمن هذه الطاولة قبل سنوات، يرتفع الى مقام يغضب اذا غضب غضب رب العزة. وبقي هذا الميزان الذي استعمله رسول الله صلى الله عليه وسلم يقوم به اصحابه، فعمر يعطي اسامة بن زيد اكثر من ابنه عبد الله بن عمر، فاعترض عبد الله: لماذا يا ابت تعطي اسامة اكثر مني؟ فقال: كان ابوه احب الى رسول الله منك، وكان هو احب الى رسول الله منك، ولذلك لا اساويك معه في العطاء. ابوه احب الى رسول الله من ابيك، وانت وهو احب الى رسول الله منك. ولذلك عندما وقف على باب عمر سهيل بن عمرو وابو سفيان، وهم بلال، اذن لبلال ولم ياذن لابي سفيان ولسهيل، فتورم انف ابي سفيان غضبا، قال: لم ارك اليوم قط نترك على باب عمر ويؤذن لهؤلاء الاعبد. فقال سهيل: لا تغضب، دعوا ودعينا فسبقوا وتأخرنا. وعندما كان في مجلسه عبد الرحمن بن الحارث بن هشام وسهيل بن عمرو على جانبين، دخل جماعة من المهاجرين فأبعد سهيلا وعبد الرحمن، ثم دخل جماعة من الأنصار وأبعد الاثنين، وهكذا لا زال يبعدان حتى أصبح في آخر المجلس. فتألم أبو سفيان وعبد الرحمن بن الحارث، فقال: يا أمير المؤمنين، لقد رأينا ما صنعت بنا، فهل لنا من أمر نتدارك به ما سبقنا؟ قال: لم أرى لكم أي مجال سوى أن تذهبوا إلى هاهنا، وأشار إلى الشام فتحرك إلى معركة جرموت، وكان قد ميت على 70. ثماني التربية من خلال الأحداث والحركة. ففي أحد غلطة واحدة وهي عصيان الرسول صلى الله عليه وسلم في أمر دفعوا له ثمنا عاليا 70 من خيرة الرؤوس على الأرض من البشرية التي مرت على هذه الأرض. والرسول صلى الله عليه وسلم عندما أراد أن يحول الهزيمة في أحد إلى نصر خرج بأصحابه بجراحاتهم إلى حمراء الأسد وقال ولم يأذن لأحد لم يشهد أحدا أن يحضر معه وعسكر في حمراء الأسد 3 أيام ينتظر قريشا ويتحداها. الجهاد الذي قام عليه الذي حمى هذا الدين ونشره وهو من الأسس الكبرى التي تقوم عليها كل حركة وكل حركة إسلامية. لا تعتني بالجهاد فيجب أن تترك حركتها وتعلن أنها بدعة من القوم. والجهاد مبني في الإسلام على أسس. لقد بناهم الإسلام على أن يجهدوا في الدنيا وقال لهم صلى الله عليه وسلم اجهد في الدنيا يحبك الله واجهد بما في أيدي الناس يحبك الناس. وعندما رأى رسول الله وبنى كذلك بني على التوكل والفاتحة التي يقرؤونها 17 مرة في الترائب في اليوم والليلة فيها إياك نعبد وإياك نستعين. وكما يقول ابن القيم الدين قسمان عبادة واستعانة أو إنابة وتوكل. وعندما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يخوض المعارك ضد قريش 6 محراب باب أحد الأنصار قال ما دخلت هذه بيتا إلا ودخله الظلم. لا ليعطل الحياة بل لأنه رأى في 6 المحراب اشتغالا بالمهم قبل الأهم. لأن دين الله سيتعرض للزوال لو اشتغلنا بالزرع والتجارة. إن الناس إذا ضنوا بالدرهم والدينار ورضوا بالزرع وأنفقوا بأذناب البقر وتبايعوا بالعينة سلط الله عليهم ذلا وترك الجهاد سلط الله عليهم ذلا لا يرفعه حتى يرجعوا إلى دينه. ومن هنا وبعد فتح بلاد الشام ورأى المسلمون أرض الحولة الخصبة زرعوها من صمراء الشام حنطة وعلم عمر فأرسل رجلا وأحرق زرعهم وبرسالة طولها 1 سطر إنكم إن تركتم الجهاد واشتغلتم بالزرع ضربت عليكم الجزية وعاملتكم معاملة أهل الكتاب إن أقواتكم من أقوات أعدائكم بعثت بالسيف بين يدي الساعة وجعل الرسول صلى الله عليه وسلم وجعل رزقي تحت ظل رمحي وجعل الصغار على والذلة على من خالف أمري ومن تشبه بقوم فهو منهم. والوقت قد انتهى ولذلك أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.